اكتشف ان الخلايا الجذعية دي موجودة في منطقة النخاع كذلك في منطقة النخاع. اخذ خلية جذعية من عشب الذنب فوجد ان الخلية الجذعية اللي موجودة في عشب الذنب فقط تحمل برنامجا وراثيا كاملا لتكوين الجسد الانساني او الانسجة الانسانية حوالين هذه العظمة من جديد. لا اله الا الله. اخذ خلية جذعية من عشب الذنب وخلية جذعية من منطقة النخاع وشحن او وضع الخليتين في رأس ضفدعة واجرى التجربة وجد ان الخلية الجذعية اللي اخذت من منطقة العصعص بتهاجر الى منطقة العصعص سبحان الله ومنه يركب في حين ان الخلية الجذعية التي اخذت من النخاع لم تترك مكانها. عرض الخليتين للقتل وللموت وجد ان كل الخلايا الجذعية اللي بتأخذ من اي منطقة بتموت الا الخلية الجذعية التي اخذها من منطقة عشب الذنب. وصدق المصطفى اذا قل كل ابن ادم يبلى الا عشب الذنب منه خلق ابن ادم ومنه ركب صلى الله على الصدق. عاوزين نثق في النبي فيما اخبر عن الله جل وعلا ونثق في وعده بان الجولة القادمة لدين الله تبارك وتعالى وبان الجولة القادمة لامة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نصاب باليأس والقنوط. كنت عاوز اتكلم عن الثقة في النفس وعن الثقة في المنهج وعن الثقة في وعد الله ورسوله لكن الوقت انتهى فاكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يرد الامة الى الثقة فيه والى الثقة في رسوله والى الثقة في دينه والى الثقة في وعده ووعد رسوله ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.